أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. بعد أن تم ما يتعلق بالمعاني الحسية، يسرع السيد رضوان الله تعالى عليه مؤكدا ما ذكره سابقا عند تصنيف البحوث إلى بحوث لغوية وإلى بحوث تحليلية، حيث أدرج بحث المعنى الحسي تحت بحث المعنى تحت المباحث التحليلية، وقال نحن نبحث عن المباحث التحليلية بما يناسب علم الأصول من ناحية ترتب الثمرة وعدم ترتب الثمرات لعملية الاستنباط. وحيث أنه ذكر هناك عند تصنيف المباحث ذكر أن بحث المعنى الحرفي من البحوث التي تترتب عليها ثمرة عملية، وهذه الثمرة العملية بيانها لا بأس أن يقدم عليه هذه الفكرة حتى يمكن لنا إيضاح وجه الثمرة بشكل صحيح وفني. هناك في مباحث الدليل العقلي في بيان موضوع وجوب المقدمات المفوتة طرح هذا المبحث، أن الإنسان يعلم أنه إذا أراد أن يأتي بالصلاة عليه أن يحقق الطهارة، إما الطهارة المائية وعند فقدانها ينتقل إلى الطهارة الترابية، هذا مما لا إشكال فيه. فإذا علم الإنسان أنه قبل وقت الصلاة يوجد عنده الماء، الآن يوجد عند الماء قبل دخول وقت الصلاة، ولكن أعلم بمجرد دخول وقت الصلاة الماء لا يتوفر عندي، فهنا هل يجب عليه تحصيل الطهارة أن يتوضأ بهذا الماء قبل دخول وقت الصلاة أو لا يجب؟ لأنه لو لم يتوضأ بهذا الماء ودخل وقت الصلاة لما وجد هذا الماء، فبالتالي يكون الماء مفوتا للصلاة في حينها. هنا هل يجب عليه أن يتوضأ لكي يحافظ على وجوب الصلاة أم لا؟ قال الأعلام المفروض أنه لا يجب عليه الوضوء، لأنه إنما يجب عليه الوضوء حين دخول الوقت، وبما أن الوقت لم يدخل بعد فلا يجب عليه تحصيل الطهارة. فالقاعدة التي ينبغي أن تقال هو عدم وجوب تحصيل الطهارة. لماذا؟ لأن بعد وقت الوجوب لم يتحقق. هذا المثال واضح. المشكلة أين في المثال الثاني؟ من المعلوم أن تحقق وجوب الحج متى يكون؟ يوم التاسع، وقت وجوب الحج في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، من الزوال إلى الغروب، الوقوف بعرفة، الحج عرفة. إذا وقت الوجوب هو من زوال يوم التاسع إلى الغروب. أنا أسكن في الحجاز، قل أنا أسكن مثلا في القطيف أو في الأحساء، ومن المعلوم أن المسافة من القطيف إلى الأحساء مسافة مثلا 14 ساعة بالسيارة إلى عرفة. فهنا مما لا شك فيه أنه إذا لم أسافر، خصوصا إذا جينا بعد أيام القديم أيام لا تجد فيه المواصلات الحديثة، لابد أن أسافر قبل يوم التاسع بيومين أو بثلاثة أيام حتى أدرك الوقوف بعرفة. وإلا إذا لم أسافر قبل هذا الوقت فسوف يفوت الوقوف بعرفة الذي معناه فوات الحج. فهنا هل يجب على الإنسان أن يسافر من شهر رجب حتى يدرك الوقوف بعرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة أم لا؟ قد يقال المفروض أن السفر إلى الحج يتحقق عند وجوب الحج، والمفروض أن وجوب الحج لا يتحقق إلا زوال يوم التاسع، فالمفروض لا يسافر. لا يسافر إلا بداية زوال يوم التاسع. هم إذا بسافر بداية زوال يوم التاسع ما يوصل للمكة إلا في شهر فقط، ففات الحج كله بعد، صحيح أم لا؟ فبالتالي هل يجب عليه أن يسافر قبل يوم التاسع؟ إن قلتم نعم يجب عليه أن يسافر من شهر ذي الحجة، نقول المفروض أن وجوب الحج يوم التاسع، والمفروض أن المقدمة لا تجب إذا لم يجب ذي المقدمة، فكيف توجبون؟ نظير ما قلتم في الوضوء، بما أن وقت الصلاة لم يدخل بعده فلا يجب عليه أن يتوضأ، والمفروض أن وقت الحج لم يأتي بعد، فبالتالي لا يسافر. خب إذن لا يسافر، متى يسافر؟ يسافر عند تحقق الوجوب. متى يتحقق الوجوب؟ في ظهر التاسع، في ظهر اليوم التاسع. إذن من يسافر من اليوم التاسع هو لو مسافة دقيقتين لا بأس، بل راح في ذاك الوقت يحتاج إلى شهرين، فبالتالي زال يوم التاسع تفاشل حال، مع أن الإعلام قال يجب عليه أن يسافر قبل يوم التاسع حتى يدرك يوم التاسع ويقف بعرفة. إذن كيف توجبون المقدمة مع أن ذا المقدمة بعد لم يكن واجبا ولم يتحقق وجوبه؟ هذه المشكلة التي عنونت في الكتب الأصولية بمشكلة المقدمات المفوتة. مشكلة كيف توجبون السفر مع أن الوجوب لم يتحقق وهو وجوب حاد؟ واضح المشكلة. فقد الأعلام إلى جملة من الحلول، من جملة الحلول التي تصدى الأعلام لها لحل هذه المشكلة ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل أعلى الله مقامه الشريف، قال: إذا نظرنا إلى دليل الحج، دليل الحج هكذا يقول: إذا زالت الشمس فحج. فعندنا صيغة أمر، وما هي صيغة الأمر؟ حجة صيغة أمر. وعندنا قيد، وما هو هذا القيد؟ زوال الشمس يوم التاسع. هنا هذا القيد هل يرجع إلى الصيغة أو يرجع إلى المادة؟ هل القيود تؤخذ قيودا في الهيئة بمعنى الصيغة، أو القيود تؤخذ في المادة بمعنى آخر؟ عندنا صيغة وجوب، ما هو صيغة الوجوب؟ حج، صيغة الأمر. عندنا صيغة أمر، وصيغة الأمر موضوعة لماذا؟ المفروض للوجوب للنسبة الطلبية، صيغة الأمر موضوعة للنسبة الطلبية وهو الوجوب مثلا، أو النسبة الإرسالية تعبير أدق. عندنا الوجوب، وعندنا واجب وهو متعلق القبل، ألا وهو نفس الحج، لأننا عندنا وجوب وعندنا واجب. ما الفرق بين الوجوب وبين الواجب؟ الوجوب هو المستفاد من نفس الصيغة. عندما يقال صلي هنا وجوب، عندما يقال مثلا لا تشرب هنا حرمة. وعندنا متعلق الحكم، هنا عندما يقول صلي عندنا وجوب وهو الحكم، وعندنا واجب وهو نفس الصلاة. عندما يقول حج الوجوب هو وجوب الحج، أما الواجب هو الحج. فعندنا حكم وهو الوجوب، وعندنا الواجب وهو الحج. فهنا إذا قال إذا زالت الشمس من يوم التاسع من شهر ذي الحجة يجب عليك الحج، هذا القيد وهو الزوال قيد لأي شيء؟ قيد للوجوب وهو الحق، يعني لمفاد الهيئة، لأن الهيئة هيئة أم صيغة أم. فهل الصيغة مقيدة بالزوال أم نفس المادة وهو الحج؟ الحج مادة وهو المتعلق وهو الواجب. هنا الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال قد يقال إن المفروض أن ظاهر كل الجمل الشرطية رجوع القيد إلى الهيئة، هذا ظاهر الجملة الشرطية، لأن ظاهر معنى الاشتراط وظاهر معنى التعليق هو تعليق الجزاء على الشر. فإذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه كان المعنى أن وجوب الإكرام وليس نفس الإكرام، وجوب الإكرام مقيد بالمجيء. فإذا قال الشارع إذا زالت الشمس فصلي، وجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس وليس نفس الصلاة التي هي المادة، نفس وجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس، ونفس وجوب الإكرام مقيد بمجيء زيد. هذا ظاهر كل جملة شرطية عند العرف. إذن الظهور العرفي أن القيود في الجمل الشرطية ترجع إلى مفاد الهيئة. ما هو مفاد إذا زالت الشمس فصلي؟ صلي الهيئة مفادها الوجوب، إذن الوجوب هو المقيد، وجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس. إذا جاء زيد فأكرمه، أكرمه هو الهيئة، أكرمه هيئة صيغة أمر مفادها الوجوب، معنى ذلك وجوب الإكرام هو المقيد وليس نفس الإكرام وهو الواجب. إذن ظاهر الجملة الشرطية أن التقييد يرجع إلى مفاد الهيئة، إلى الوجوب وليس إلى الواجب. معنى ذلك إذا قيل هكذا إذا زالت الشمس فحج إلى بيت الله الحرام، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن وجوب الحج مقيد بزوال الشمس، فهنا القيد وهو زوال الشمس أرجعناه إلى الوجوب ولم نرجعه إلى الواجب وهو نفس الحج. لم نقل الحج مقيد أما الوجوب مطلق، لأن هناك احتمالان، تارة نقول وجوب الحج مقيد بزوال الشمس، وأخرى نقول لا الوجوب مطلق. ما هو المقيد؟ هو نفس الحج الواجب. شيخ أنصاري ماذا يقول؟ يقول ظهور كل جملة في كونها جملة شرطية أن القيود ترجع إلى مفاد الهيئة، يعني إلى الوجوب وليس إلى الواجب، ولكن هناك محذورا عقليا ببركته نرفع اليد عن مثل هذا الظهور ونقول إن القيد لا يرجع إلى مفاد الهيئة. ما هو هذا المحذور العقلي؟ هو ما ذكر في بحث المعنى الحرفي. من هنا تظهر الثمرة. لماذا ثمرة عملية هذه؟ لأننا شيخنا لو قلنا أن قيد وهو قيد الزوال لا يرجع إلى الوجوب، بل يكون الوجوب مطلقا، وإنما المقيد هو نفس الواجب وهو الحد، انحلت مشكلة المقدمات المفوتة. نقول وجوب الحج مطلق، يعني يجب عليك الحج منذ تحقق الاستطاعة، فحقق حققت استطاعتك في محرم وجب عليك الحج، الحج يكون واجبا. تحققت استطاعتك في ربيع الأول، الحج يكون واجبا. ولكن ما هو المقيد؟ هو نفس الحج. هذا الحج مقيد بالزوال، فلهذا نقول يجب عليك أن تسافر من شهر رجب. فإن قلت الوجوب بعد لم يتحقق، نقول لا، الوجوب يتحقق منذ تحقق الاستطاعة، وليس الوجوب مقيد بالزوال. ما هو مقيد بالزوال؟ هو نفس الحد، وليس وجوب الحد. الحكم مطلق ليس مقيد بقيد، يجب الحج مطلقا المنتحقق الاستطاعة، ولله حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحكم يكون مطلقا، فبالتالي يعني يجب الحج عليك منذ تحقق الاستطاعة. فلو تحققت الاستطاعة من بداية السنة وجب عليك الحج، لكن الوجوب تحقق بالنسبة لك. ما هو المقيد؟ هو نفس الحج الواجب. فبالتالي حلت مشكلة المقدمات المفوتة، لأن مشكلة المقدمات المفوتة تستني على أنه كيف يسافر ووجوب الحج بعد لم يتحقق. يقول الشيخ أنصاري: وجوب الحج متحقق منذ تحقق الاستطاعة. فإن قلت لا، وجوب الحج مقيد، يقول لك ليس المقيد هو الوجوب، المقيد هو الواجب وهو الحج، أما الوجوب مطلق. فحلت مشكلة المقدمات المفوتة. لكن قد يشكل على الشيخ الأنصاري أنه لماذا ترجع القيد إلى الواجب، إلى المادة وهو الحج، بينما ظاهر الجملة الشرطية رجوع القيد إلى الهيئة، إلى الوجوب. فكيف تخالف هذا ظهور العرفي من أن القيود دائما ترجع إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب، وليس إلى مفاد الحج وهو الواجب. يقول صحيح، هذا هو الظهور، وأنا أسلم بهذا الظهور، ولكن هذا الظهور أرفع يدي عنه لقرينة عقلية. ما هي هذه القرينة العقلية؟ حاصلها يقول: لما كانت الهيئة مفادها معنى حرفي، الهيئة من المعاني حرفية، لأننا قلنا المعنى الحرفي سواء كان الحرف بالسلاح النحار أو الهيئة، فصيغة الأمر كحجة وأكرم هيئة، والمفروض لا بد أن تكون موضوعة لمعنى نسبي لأنها من المعاني الحرفية. الحروف كمان والهيئات جميعها من المعاني الحرفية كما تقدم، بخلاف المادة فإنها من المعاني الإسمية. إذا الصياغ والهيئات من المعاني الحرفية، والمفروض أن صيغة الأمر من المعاني الحرفية، لا، صيغة من المعاني الحرفية. نعم، إذا كانت الهيئة من المعاني الحرفية، نسأل: الحرف موضوع بأي نحو من أنحاء الوضع؟ تقدم أن الحرف موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فيكون المعنى الحرفي موضوع لمعنى جزئي خاص، موضوع لمعنى جزئي خاص. فإذا قال أكرم فإنه موضوع للنسبة الإكرامية لمعنى خاص. إذا كان الحرف موضوع لمعنى خاص ولمعنى جزئي، لأن وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص بالبيان الذي تقدم. إذا لاحظ التسلسل في المطلب: الهيئات من المعاني الحرفية، والمفروض صيغ الأمر كلها هيئات، الهيئات من المعاني الحرفية، والمعنى الحرفي موضوع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص والجزئي. الجزئي لا يقبل التقييد، الجزئي لا يقبل التقييد. لماذا؟ لأنه جزئي، لأن التقييد والتغيير فرع كون العنوان شاملا وعاما وكليا. مثلا عنوان الإنسان أليس عنوانا كليا؟ ولهذا يقبل التقييد والتغيير، يقول إنسان عامل، إنسان جاهل، إنسان فقير، إنسان غني. إذا كلما كان العنوان كليا قبل التقييد والتغيير، بينما إذا كان الشيء جزئيا هو ضيق فكيف تقيده؟ إذا الجزئي لا يقبل التقييد، لأن ما يقبل التقييد هو العنوان الكلي العام، بينما إذا كان هو ضيق لا الضيق لا يقيد. إذا بما أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي موضوع للخاص والجزئي، والجزئي لا يقيد، فالهيئة لا تقيد. فلهذا يقول الشيخ الأعظم القيود لا ترجع إلى الهيئة، لأن الهيئة موضوعة لمعنى جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. الذي يقبل التقييد هو الكلي، لأنه واسع وعام وشامل. إذا لماذا أرجع قيد الزوال إلى الوجوب؟ عفوا، لماذا أرجع قيد الزوال إلى الواجب وهو المادة وهو الحج، ولم يرجعه إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب؟ يقول لأن مفاد الهيئة جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، فلا بد أن يرجع قيد الزوال إلى الواجب وليس إلى الوجوب. فإذا قال الشارع إذا تحققت، إذا قال الشارع إذا زالت الشمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة فحجة، يقول معناه أن الوجوب مطلق، وجوب الحج مطلق منذ تحقق الاستطاعة. جاء يوم التاسع لم يأتي يوم التاسع، بمجرد أن تكون مستطيعا الحج واجب. ما هو المقيد؟ هو الواجب وهو نفس الحج. كأن الحج المقيد بالزوال هو المقيد، وليس الحكم والوجوب هو المقيد. لماذا؟ لأن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد. لماذا لا يقبل التقييد؟ لأنه جزئي. لماذا جزئي؟ لأنه موضوع في الوضع العام والموضوع له خاص. فانحلت مشكلة المقدمات مفوتة، لأننا أرجعنا القيود إلى المادة والواجب وليس إلى نفس الهيئة والوجوب. فنحلت مشكلة المقدمات المفوتة. فإذا أسأل علينا الشيخ يوسف أنا كيف أسافر من شهر رجب والحج بعده لم يكن واجبا، نقول لا، الوجوب تحقق منذ استطاعتك. فلو استطعت قبل 200 سنة الحج واجب عليك. نعم، الحج وهو المادة والواجب هو المقيد، فبالتالي نعم سافر ولا نحذر في ذلك، لأن الوجوب متحقق منذ استطاعتك وليس هو المقيد، الوجوب مطلق. الاستطاعة يعني أن يمتلك الإنسان الزادة والراحلة وأن يكون مخلف سر، يعني يستطيع أن يسافر. وأنا الآن منذ شهر رجب عندي قدرة أن يسافر، الأموال موجودة والزاد موجود والطعام موجود، كل شيء متوفر والطريق آمن. فالاستطاعة إذن متحققة، الاستطاعة المادية والبدنية متحققة، الاستطاعة المالية والبدنية صحيح. فبالتالي أسافر من شهر رجب. إن قلت المفروض الحج يوم التاسع، فكيف السابق قبل تحقق الوجوب؟ نقول لا، الوجوب متحقق منذ تحقق الاستطاعة، الاستطاعة تتحقق من شهر رجب، الوجوب متحقق مع الاستطاعة. الواجب وهو نفس أداء الحج هذا مقيد بزوال يوم التاسع. لا، مو مقترن بالوجوب الاستطاعة، تحققت استطاعة أول رجب، الوجوب تحقق أول رجل، أداء الحج يكون يوم الزوال وهو الواجب. إيه نعم. هذا وجه يعني فاضي يعني. هو لا احنا عندنا مشكلة وهي انه كيف تأمره بالسفر من رجب والحج في شهر ذي الحجة؟ نقول وش المقدور؟ هو استطاع شهر رجب الوجوب تحقق في شهر رجب. اذا لم نأمر بالمقدمة قبل الامر بذل مقدمة. تحققت المقدمة بتبع تحقق بالمقدمة، يعني اولا تحقق الوجوب فأمرنا بالسفر لأن الاستطاعة تحققت أول رجاء، فالوجوب تحقق في أول رجاء الكلي يسافر. لم نحن نأمره قبل أن يتحقق الحكم، أمرناه بعد تحقق الحكم. وجوب الحج، وجوب الحج تحقق منذ تحقق الاستطاعة وليس هو مقيد بالزواج. وجوب الحج مقيد بالزواج، أداء الحج المقيد بالزواج وهو الواجب. إذا لاحظ كيف المعنى الحركي حللنا هذه المشكلة. نعم لا أقول السفر يكون مقدمة للحج، يكون إذن هنا مقدمة للواجب. واضح. قال طبعا هذا بالنسبة للكلام المشهور، أما إذا عرضنا كلام صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول المعنى الحقيقي موضوع بأي وضع، بالوضع العام والموضوع له عام. إذا موضوع بكلي فهو يقبل التقييد، فلا بد أن نلجأ إلى حل مشكلة. نقول لا، نبقى على الظهور العرفي وهو أن القيود ترجع إلى الهيئة وليس إلى المادة، فتبقى المشكلة. فلا بد أن نلجأ إلى حل لها إما بالقول بالشرط المتأخر أو بالواجب المعلق كما ذهب عليه صاحب الفصول، أو بأول أخرى تأتي بالدليل العقلي. لا نعم، وجوب الصلاة مطلق، وجوب الصلاة يكون مطلقا. قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي. ما معنى بالمعنى الأصولي؟ يعني ليس الحرف بالمعنى النحوي الذي كمان، لا، الحرف نحن من أول البحث حررنا المراد منه بالمعنى الأصولي الشامل للهيئة، هيئة الكلمة المفردة أو هيئة الجملة. إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع، إذا ثبت، لأن خلافا لصاحب الكفاية، إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، وحسمنا نحن معنى الوضع العام والموضوع له الخاص، سوف أعيده في إشكال السيد الصاد. فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي، وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة. ولا خب إذا لم إذا استحال التقييد استحالا إطلاق. لماذا؟ لا خب إذا استحال التقييد نتيجة الجزئية، لأن الجزئي لا خب زين، لماذا لا لماذا الإطلاق يستحيل؟ لأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل العدم والملكة. فإذا كان تقابل العدم والملكة فإذا استحال التقييد في الموضع الذي يصح فيه الملكة يستحيل الإطلاق. إذا استحال البصر في موضعين، إذا استحال البصر في موضعين يستحيل مطلقا البصر. هذا نظير ما إذا قلنا هناك في يستحيل تقييد الحكم بالعلم به، يستحيل أن يقول الشرع إذا علمت بالحج وجب عليك الحج، لماذا؟ لأن لازمه دور. فإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، لأن النسبة بينهما نسبة العدم والملكة. ملكة. تقدم هذا في الحلقة الثانية أن نوع التقابل بينهما تقابل العدم والملكة أو تقابل بالذين أو تقابل نقيضين. بناء على أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة فنقول إذا استحال استحيل يستحيل الإطلاق. قال ولا إثبات إطلاق، نعم، فلا يمكن تقييده لأن مفاده جزئي والجزئي لا يقيد. ولا إثبات إطلاقه، فيمكن أن يقال مطلق. لماذا؟ لأنه إذا استحال التقييد يستحيل إطلاق بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة تأتي في موارد الإطلاق، والمفروض أن الإطلاق مستحيل لاستحالة التقييد، لأن التقييد والإطلاق من شؤون المفهوم الكلي القابل للتحقيق، يعني للتقييد والتضييق. أساسا لماذا حتى عنوان الإطلاق؟ عنوان الإطلاق إنما يرد في العناوين الكلية وليس في العناوين الجزئية، حتى لو لم نقل إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن هناك نظرية تقول كنظرية السيد الخوئي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل نقيضين، فإذا استحال أحد النقيضين لا تعين الآخر، إذا استحال الوجود يتعين عدم، وإذا استحال العدم يتعين الوجود، فهنا إذا استحال التقييد يتعين الإطلاق، بينما نحن نقول إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق بناء على نظرية المحقق النائيني من أن النسبة والتقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. المهم يريد أن يقول السيد لا يستحيل الإطلاق والتقييد لأن الإطلاق والتقييد فرض كون العنوان كليا، إذا كان كليا يقبل الإطلاق، وإذا كان جزئي لا يقيد وليس مطلقا. الإطلاق والتقييد فرع عنوان الشامل، ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة وهي الوجوب، مفاد الهيئة أي الوجوب النسبة الإرسالية لتعبير السيرة، فلا بد لاحظ ما يريد السيد كلام دقيق في البداية، قال ومما يترتب على ذلك يعني على استحالة التقييد إن أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام، ما معنى في ظاهر الكلام؟ يريد أن يقول ظاهر الجمل الشرطية رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، فإذا قال العرف إذا جاءك زيد فأكرمه بمعنى أن وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، فالقيود دائما ترجع إلى مفاد الهيئة إلى الوجوب، هذا ظاهر الجمل الشرطية والقضايا الشرعية. خب والمطلوب أن الظهور يكون حجة إلا إذا وجدت قرينة تمنع من انعقاد هذا الظهور، يقول فلا بد من تأويله، لا بد من تأويل هذا الظهور لمحذور عقلي، كما في الجملة الشرطية فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء، وحيث أن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي وهو جزئي لأنه موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، فلا يمكن تقييده لأنه جزئي، فلا بد من تأويل الظهور المذكور، فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه دل الكلام بظهور الأول العرفي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي لأنه مستفاد من الهيئة، فيكون الوجوب مشروطا، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب. ما هو متعلق الوجوب؟ يعني ما هو متعلق بحجة الحد؟ لا إلى الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه وهو الحج أو الإكرام مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب معلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة. يعني يريد أن يقول الوجوب الحج مطلق، أما الواجب معلق على تحقق الزوال، وجوب الإكرام مطلق، أما أداء الإكرام معلق وهو الواجب على مجيء زيد، وهذا هو المعبر عنه بالواجب المعلق وهو الذي قال به صاحب الفصول. والواجب المعلق هذا يرجع إلى ما قاله لا الشيخ يرجع إلى ما قال لأنه الواجب المعلق صاحب الفصول أسبق منه من الشيخ الأنصاري، فما قاله الشيخ الأنصاري أيضا يرجع روحه إلى الواجب المعلق بهذا المعنى. يقول السيد هذه الثمرة التي قلتم يمكن أن يشكل عليها بأننا نحن قلنا لكم منذ البداية أن معنى الوضع العام والموضوع له الخاص ليس الجزئي هو الجزئي المنطقي بمعنى عدم انطباقه على الخارج على كثيرين، معنى الجزئية الجزئية بلحاظ شخص وجود الطرفين، بلحاظ شخص وجود الطرفين، ويمكن أن ينطبق على كثيرين بتبع كلية الطرفين. هذا ما تقدم بمعنى إذا قال النار في الموقد النسبة الضرفية في النار والموقد غير النسبة الضرفية المتحققة بين الكتاب والمحفظة في قولنا مثلا الكتاب في المحفظة، هذا تقدم. يقول ولكن الصحيح إن كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثير لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك تبعا لقابلية الطرف. ما معنى تبعا لقابلية الطرف؟ تفسرها العبارة التي تقدمت، وهو أن الطرفين يمكن أن يكون كليا فيكون هو كلي يقبل الصدق على كثيرين، بدليل أن الشارع لو قال لك سر من البصرة المطلوب أن من موضوع للنسبة الابتدائية، الشرع إذا قال لك سر من البصرة يعني سر من أي نقطة من بوابات البصرة، من النقطة الأولى من البصرة، النقطة الثانية من البصرة، النقطة الثالثة من البصرة، فدليل أن النسبة الابتدائية تنطبق على كثير، فهي جزئية بلحاظ طرفيها، شخص وجود طرفيها تكون جزئية، وإنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفين، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحساب عليها مع تغيير طرفيها، يعني لا يمكن انتزاع الجامع الذاتي لأن الجامع الذاتي إنما يتم بإلغاء طرفين، فإذا ألغيت أطراف النسبة كأنك ألغيت نفسا نسبة، هذا معنى الجزئي. فبالتالي أشكل السيد على هذه الثمرة، تم الكلام في المعنى الحرفي. نعم نعم نعم إذا لا محذور في أن الهيئة تقيد أن نرجع القيد إلى نفس الهيئة، إلى أن ذاك الوجه يختلف، ذاك يرجع لأن أساس المعنى عام، الموضوع له عام وليس خاص. أقول لك الخارج صاحب الفصول والمشكلة لا يكون هو الواجب، صاحب الفصول يرجع يقول الواجب مطلق وليس مشروط، وجوب الحد مطلق، المعلق هو نفس الواجب ولهذا يسمى الواجب المعلق، يعني الحد أداء الحج معلق على الزوال، أما نفس وجوب الحج مطلق، وجوب الحكم مطلق، المعلق هو الواجب. هذا كلام الشيخ الأنصاري، كلام الشيخ الأنصاري يقول بما أن التقييد لا يرجع إلى الهيئة لأنها جزئية والجزئية لا يقيد، فيكون الوجوب الذي هو مفاد صيغة الأمر مطلق، أداء الحج هو المقيد، ليس نفس الوجوب الذي هو مفاد حجة، وليس الصلاة الذي هو مفاد صلي. واضح؟ ولكن لما لا يقال كما قال السيد الخوئي، ما قال لكم أن الجزئي لا يقيد، بدليل أننا نقول الآن زيد الخارجي جزئي أو جزئي، زيد مو زيد يعني زيد الخارجي، يعني هذا معنى زيد الذي لا ينطبق إلا على نفسه زيد الخارجي، ألا تقول مثلا زيد حال نومه غير زيد مثلا أكرم زيد حال نومه ولا تكرمه حال استيقاظه، أو العكس أكرمه حال استيقاظه ولا تكرمه حال، فيقول يجب إكرام زيد إن كان مستيقظا. فهنا جزئي قيدناه، فلما يقال أن الجزئي لا يقيد؟ واضح وجدان كيف يقيد الجزئي بالأحوال. زيد تارة يقيد بكونه نائم بكونه جالس. أكرم زيد إذا كان كاتبا، مو زيد الكلي معنا، لا زيد الخارجي هذا. فإذا أخوه يقول لا يمكن تقليل الجزئي، هل هذا صحيح كلام في أخوه أو لا في محله؟ والحمد لله رب العالمين. هذا قلنا صاحب الكفاية يقول أن الحق موضوع بالوضع العام والموضوع لهم عام، بمعنى هذا أن الوضع وضع لفظ اسمين، وضع لفظ اسمين لمعنى عام وهو مفهوم الابتداء، فالواضع تطور معنى كلي وهو الابتداء، ابتداء عنوان كلي، ووضع لفظ من بئزاء هذا المفهوم الكلي سيكون من باب الوضع العام لأنه تطور معنى كلي، والموضوع له العام لأنه وضع الحرف من بئزاء معنى كلي، فيكون معنى الحروف دائما معنى كلي، فلا يأتي هذا استحاله مستقيل وعدم استحاله مستقيل لأنه معنى كلي بعد. أما المشهور يقول لا، بالوضع العام والموضوع لهم خاص، بمعنى أن الواضع تصور عنوان النسبة الابتدائية بما هي مشيرة إلى الأفراد، تصور عنوان كلي بما هو مشير إلى الأفراد، ووضع حرف من لا إلى هذا العنوان الكلي وضعه إلى الأفراد الخاصة. لماذا؟ لأنه لا يوجد جامع ذاتي، لا يوجد جامع ذاتي لأفراد النسبة، تقدم وجد استحالة الجامع الذاتي، لا يوجد جامع ذاتي لأفراد النسبة، فلا بد أن يكون الوضع يضعها للأفراد الجزئية، فبالتالي هو يكون الوضع من الوضع العام أنه تصور معنى كلي مشير إلى الأفراد الخارجية، والوضع له الخاص لأنه وضع الحرف حرف من لهذه الأفراد ولم يضع لذلك العنوان الكلي، فيكون مضاد. فيها بكلية صرت من البصرة يعني النسبة الابتدائية لها مصادر كثيرة، صرت من البصرة يعني من البوابة الشمالية هذا مصداق، من البوابة الجنوبية مصداق، من البوابة الغربية مصداق، من البوابة الشمالية مصداق، إذا لها مصادر كثيرة. فيقول السيد المعنى الحرفي إذا قلنا موضوع الموضوع له الخاص، إذ المعنى الجزئية المنطقية وهي استحالة الانطباق على كثيرين، لا جزئية لحاف جزئية طرفيها بمعنى أنها متشخصة بنفس طرفيها، أو قل بعبارة ألق موضوعة ليس بإذاء معنى عام بل بإذاء معنى خاص. والحمد لله.